عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس الحسد والعين والجن والشياطين والمس والكهانة، وسبق من لساني في هذا الصدد، فأقول في هذا المجلس الحديث عن الشيطان عياذا بالله منه وتأثيره على بني آدم، وبيان شيء من صور الأذى التي يسعى الشيطان لإلحاقها ببني آدم، وابتداء وحتى تطمئن القلوب المؤمنة. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى قال في شأن إبليس، قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأقول حتى يطمئن أهل الإيمان، إن الله قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقد قال الله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومن معانيها: إنكم يا أهل الشرك وما تعبدون من دون الله لن تستطيعوا أن تفتنوا وتصرفوا عن الحق إلى الباطل إلا من كتبت عليه الغواية. فعلى المسلم أن يكون مطمئنا لهذا تمام الطمأنينة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحديث عن الشيطان وبعض الأشياء التي قد يكون سببا في إلحاقها ببني آدم، وقد قال ربنا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فأقول بعض الحديث عن الشيطان، كما لا أخفى عليكم، قد يطرح سؤال: أولا، هل الجن هم الشياطين أم الشياطين شيء والجن شيء آخر؟ وبالتبع، هل إبليس أبو الجن أو ليس بأب للجن؟ الظاهر وبالله تعالى التوفيق أن الشيطان ليس هو بأب للجن، لأن الله قال في شأن الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو. فكل ذرية إبليس كفرة وأعداء لنا، لكن الجن كما قالت عن أنفسها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وقالوا عن أنفسهم أيضا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. وقالوا أيضا: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. لكن ذرية إبليس كلهم كفار، كل ذرية إبليس كلهم كفار، لقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فقد قال تعالى مبينا أيضا ما يفيد أن إبليس ليس باب الجن، قال: إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وبعد، أقول بالله تعالى التوفيق، هل نحن نستطيع أن نؤذي الشياطين ونؤذي الجن، أم هم الذين مكنهم الله من إلحاق الأذى ببعض البشر؟ فأقول: أما نحن كبني آدم، لم يسلطنا الله عز وجل على الجن، إلا ما كان من تسليط سليمان صلى الله عليه وسلم وحكمه في الجن صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن سليمان مع الجن، قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات أمالوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقال الله أيضا: والشياطين كل بناء وغواص لسليمان عليه السلام. وقال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. فكان يحبسهم كما قال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد. كان سليمان يحبسهم، والذي تسلط عليهم فيما علمت من بني آدم، من بني آدم. وإلا فالرسول أيضا عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من الليل فأتاه شيطان أو أفريت من الجن أو إبليس: يا إبليس بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. قال الرسول: فأمكنني الله منه فدعته، يعني خنقته خنقا شديدا، وهممت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، ولولا أني تركت أخي سليمان عليه السلام، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأصبح موثقا في سرية المسجد يلعب به صبيان المدينة. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لنا تسلطا على الشياطين، إنما هي التي تسعى لإغوائنا، الشياطين التي تسعى لإغوائنا ولإضلالنا، وتستقطب من بني آدم أمما أضلتهم. لذلك فالله حذرنا من الشيطان ومن الشياطين عموما. فقال تعالى: يا بني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تتبعوا خطواته ولا تسير أبدا وراء الشيطان، فإن بعد ذلك يجندك حتى تكون جنديا من جند إبليس على إبليس لعنة الله. فلم يجعل الله لنا تسلطا عليه، ولكن هم الذين يسعون لإغوائنا ولإضلالنا وللتلبيس علينا في ديننا. وسبب هذا كما لا يخفى عليكم حسد الشيطان لآدم عليه السلام لما أسكن آدم الجنة وهو إبليس أخرج منها، واستكبر وقال: خلقتني من نار وخلقته من نار، وبدأ يتوعد بني آدم. سأل أولا ربه النظرة، قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. بعد أن قال له ربه: إنك من المنظرين، كما يقول العلماء تمسكن، لكن أنا قلت تمكن أبدا، المهم الله أمهله إلى يوم البعث، قال مقسما: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال لربه، وهي الآية التي نفصل فيها بعد التفصيل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا كان يتكلم باحتقار لآدم، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لا يحب أن يذكر اسم آدم كبرا وتعاليا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ يعني أجعل في حنك الذرية لجام، أحتنكن، أضع في الفم لجام، كما يركب الفرس الفارس الحصان أو الفرس ويوجهه كيف شاء، يقول: سأفعل هذا ببني آدم. فقال الله تبارك وتعالى له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك. إذن فلإبليس صوت، الله قال ذلك: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فحين يتكلم الشيطان وحين يصرخ وأنت لا تراه أحيانا، أن أحيانا الشيطان يصرخ وأنت لا تراه، لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والأدلة على أن الشيطان ممكن يصرخ وأنت لا تراه هذه الآية: استفز من استطعت منهم بصوتك، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة وبعد فتح القسطنطينية كما في صحيح مسلم: فبينهم يقتسمون الغنائم، أهل الإسلام يقتسمون الغنائم، الصاح فيهم إبليس فقال: إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وأهليكم، ارجعوا. فرجعوا، فإذا بالدجال بالفعل قد ظهر بعد أن قال إبليس، فيصرخ. وقد صرخ الشيطان يوم أحد فقال: أي عباد الله أخراكم، وصرخ يوم بدر عفوا لما رأى الملائكة، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. الأول كان يقول لأهل الشرك: إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان ممكن يحدث صوتا، لأن هذا له تأثير على أبحاثنا في موضوعاتنا الجن والحسد والعين ونحو ذلك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ما معنى أجلب عليهم بخيلك ورجلك؟ في للعلماء قولان في كلمة أجلب عليهم: أجلب القوم على هجموا عليهم، اهجم عليهم، ليس معنى الإذن له في ذلك، إنما المعنى على سبيل التهديد: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. ومن العلماء من قال أجلب من الجلبة، جلبة الأصوات، هناك جلبة الأصوات، تكاثر عليهم بأصواتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني منهم رجال تابعين لإبليس وخيالة تابعون أيضا لإبليس، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. كيف الشيطان يشارك بني آدم في الأموال والأولاد؟ يشاركهم في الأموال والأولاد بصور شتى، يشاركهم في الأموال والأولاد بصور شتى. فالمشاركة في الأموال أنه يأكل، إذا لم تسمي الله يدخل حرامي، إذا لم تسمي الله يأكل معك، كما وردت في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من المشاركة في الأموال تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. فأهل الشرك كانوا يقولون هذه بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، فمثلا يقولون إن الناقة إذا ولدت 5 ذكور أو 6 ذكور معناها أدت ما عليها، فيقولون نتركها سائبة سائبة لا للآلهة لا يقربها أحد، فيحرمونها على الناس. فالشيطان له فيها نصيب. فصور المشاركة، مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، من هذه الصور تحريم ما أحل الله، كل شيء من الحرام فالإبليس فيه نصيب والعياذ بالله. والمشاركة في الأولاد منها ما ذكره بعض العلماء، إذ الرسول قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأيضا في هذا الصدد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إذ قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ومن المشاركة في الأولاد ما ذكره بعض أهل العلم، أن الرجل إذا كان يجامع زوجته ولم يسم الله عز وجل، فمن الممكن أن يشاركه الشيطان في الجماع. ذلك شرع لنا أن نقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الشيطان يمكن أن يؤثر على بعض بني آدم حتى من عند الولادة، من عند يعني قبل حتى عند الجماع جماع الزوج لزوجته، يسعى لوضع بذرة سيئة، يسعى لوضع بذرة سيئة بمشاركته في الجماع إذا لم تسمي الله عز وجل. وإذا ويعني ولدت المرأة ما يترك منذ أن تلد المرأة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، يعني على يطعن فيه حين يولد فيستهل صارخا، إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب، يعني أن عيسى عليه السلام لم يصب بمس للشيطان عند ولادته. ولذلك فقال بعض العلماء في حديث الشفاعة الطويل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيذهبون إلى آدم فيقول: نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. كل نبي يذكر ذنبا فعله إلا عيسى عليه السلام، فيذهبون إلى عيسى فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقالوا إن عيسى بالذات لم يطعن الشيطان فيه عند ولادته. كان أبو هريرة يقول: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإذا المرأة ولدت الطفل أول شيء يأتي الشيطان يطعن في خاصرته فيصرخ، ينزل من بطن الأم صارخا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك فالرسول كان حريصا على أن يعود الأولاد في صغرهم، الأولاد ضعفاء لا يستطيعون أن يذكروا الله ولا يستطيعوا يعني أن يعرفهم من عدوهم، فكان النبي يعوذ حسنا وحسينا ويقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا، ويقول: كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. الشيطان له صفات خلقية وصفات خلقية، وإن كنا نحن لم نره، لكن بين ربنا في كتابه الكريم أن له منظر بشع لما قال سبحانه وتعالى في شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ونحن ما رأينا رؤوس الشياطين، لكن أصبح مستبشعا جدا في النفوس، أصبحت مستبشعة جدا في النفوس رؤوس الشياطين. وله قرون، الشيطان له قرون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان. فنهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. أقول بالله تعالى التوفيق: الشيطان كما لا يخفى عليكم يسعى جاهدا هو وذريته لإغواء بني آدم وصرفهم عن كل خير، ويسعى للتلبيس عليهم في دينهم، في كل شيء يلبس عليك أمر معتقدك، يلبس عليك أمر صلاتك، يلبس عليك أمر الوضوء. فلذلك اتباع السنة قاطع للشيطان عن مواصلة عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يأتي ويقول: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ شيطان يوحي لك بذلك. فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. لماذا أنتهي؟ أولا لأن الرسول قال نهانا عن الاستسهال في التفكير، ثانيا أننا لم نحط علما بالله في كل شيء، أن الله قال في شأن نفسه: ولا يحيطون به علما. فعقلي وعقلك محدود، قدراتنا العقلية محدودة، والذي تسأل عنه أنت شيء أكبر من طاقتك وأكبر من حجمك. سكت في هناك أمور دنيا لا نفهمها ولا نفقهها، وهي أمور دنيوية يفهمها بعضنا ويجهلها آخرون، لكن نحن مع ربنا لا نحط بربنا عز وجل علما إلا الذي أخبرنا عن نفسه عز وجل. فلذلك لازمنا أن ننتهي كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الإخوة أن الشياطين تحضر أماكن ولا تحضر، كما بينا من قبل في شياطين كسالى وشياطين آخرون نشطون في العمل، شياطين نشطون في العمل وآخرون كسالى. وذلك فنحن نقول كما علمنا ربنا، وقل ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في شيطان بل ومرمي الحمد لله ربنا يكفينا شره مش نشط، وفي شيطان آخر يسعى يضل العباد حتى يرضي عنه سيده إبليس. إبليس هو الذي يرسله، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، أنه يرسل سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا، يقول ما صنعت شيئا، فيأتي أحدهم يقول أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول أنت أنت. فجنود إبليس، إبليس له جنود كما قال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون، وجنود إبليس أجمعون، له جنود من البشر وجنود من الإنس. فالذي يتمكن منه إبليس من البشر ويركبه ركوبا ويحتنكه يجعله كالدابة يقوده كيف شاء، هؤلاء جند إبليس يسلطهم على أهل الإيمان، ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. شهدي أن الشيطان ممكن يحضر مكان ممكن لا يحضر، فلذلك نبحث عن الأماكن التي ممكن إبليس يحضر فيها وينشط فيها حتى نتقي شره. من الأماكن التي إبليس يحضر فيها عياذا بالله الخلاءات، ولذلك ونحن ندخل الخلاء نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناث الشياطين. يحضر عند المزامير، فمزامير الشيطان كما قال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، فالمزامير هي تستحضر الشياطين، كل ما كان قذرا ودنسا تجد عنده الشياطين والعياذ بالله. فيحضر عند الأماكن المستقذرة، يحضر عند الغضب، إذا غضبت خلاص فقدت العقل الحكيم والتصرف الرشيد، يحضر إبليس فيقودك ويعبث بلسانك ويوجهك كيف تشاء. زيك واحد ممكن يقول أنه سب الدين وهو غضبان، أنه طلق زوجته وهو غضبان، أنه فعل كذا ورمى المصحف وهو غضبان. فعند الغضب إذا استعر بك الغضب قف لا تتصرف، لأن الشيطان يحضر عند الغضب. ذلك كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، كرر عليه كل ذلك يقول عليه السلام لا تغضب لا تغضب، لكن الغضب يتسبب في حضور الشيطان. فإذا حضر الشيطان وأنت غضبان أنت لست في عقلك الكامل، فالشيطان يعبس بك حينئذ ويقودك إلى حيث يريد وحيث يشاء. فلذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الغضب عموما لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. القاضي إذا غضب خرج عن شعوره، من الممكن أن يعبث به الشيطان، يثأر لنفسه، ينتقم من الخصم الذي شتمه مثلا أو هانه. فلذلك الرسول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الشياطين يؤيدون أولياءهم من السحرة والعائنين وغير هؤلاء بصور من التأييد مقابل أن يقدم لهم أصحابهم من الإنس كفرا والعياذ بالله كما سبق. في تفسير قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقول لما كلما ازداد الشخص كفرا إبليس يساعده ببعض المساعدات التي بها يمشي أموره. فإبليس أحيانا يقدم لبعض أتباعه بعض المعاونات النادرة، على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، يعني بالأجنحة على الأجسام، خضعانا لقوله امتثالا وسمعا وطاعة لقوله. فيقول أهل كل سماء كأنه سلسلة على صفوان، هذا الضرب يحدث صوتا كأن تضرب بسلسلة على حجر أملس. فيقول أهل كل سماء التي تليها ماذا قال ربكم؟ يقولون الحق هو العلي الكبير. فينتهي الأمر إلى سماء الدنيا وهنالك مسترق السمع، جن يتصنتون على الأخبار التي تقولها الملائكة وتتكلم بها الملائكة في العنان. وكان هذا التصنت زائدا جدا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الجن تجلس في مقاعد تسترق السمع كما قالوا عن أنفسهم وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ازدادت الشعب التي تحرق هؤلاء المتصنتين كما قالت الجن عن أنفسها وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يعني لازم يحترق. لكن هذا الجن الذي يتصنت وهم نوع من الجن أقوياء يصعدون، وهم درجات في التفاوت والسرعة، يصعدون إلى سماء الدنيا يتصنطون إلى الملائكة وتتحدث في العنان. فهذا الذي يتصنط قد يسمع كلاما من الملائكة يتكلمون به ساعة موت غدا موت فلان غدا، أو يخطف الكلمة بسرعة ويجري سريعا يلقيها على فم الساحر أو الكاهن، لكن لا بد وأن يحترق. لكن قد يمكن من إلقاء الكلمة على فم الكاهن فيأخذها الكاهن ويحدث الناس بها، سيحدث غدا كذا وكذا. إذا عوتب يوما ما وقالوا له لم يحدث كذا يكذب معها 100 كذبة، فإذا كذب يقول ألم أقل لكم يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي أتاه بها الجني. لكن على أي حال الجني سيحترق. هذا وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله، في أمور خمس لا يعلمها إلا الله، لا جن ولا إنس ولا ملائكة ولا أي شخص من الأشخاص، كما قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالشاهد أن الجني قد يساعد الإنس بشيء من المساعدات مقابل أن يقدم له الإنسي كفرا والعياذ بالله، تكفر حتى يقدم لك الجني بعض المساعدات، كما أخبرتنا بعض نسوة بعض الصحراء وجاءت تسترشد قل زوجي أتعامل مع الجن ويأتي عليه يوم يصعب أن يتخلص منهم، فيقول ادخلي الحمام بولي على المصحف، فيصل الكفر لأن يجعلها تبول على المصحف حتى يرضى عنه الشيطان والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن علم الغيب الذي يدعيه البعض هي كلمة قد يسمعها جني فيكذب معها الكاهن 100 كذبة. والتأسيس أن الله قال في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فالجني قد يساعد الإنسي ببعض المساعدات مقابل أن يقدم له الإنسي كفرا. فتأتى في هذا الباب مسائل، من هذه المسائل من أصابه سحر هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر لفك هذا السحر؟ هذه مسألة زلت فيها أقدام بعض العلماء المعاصرين وقالوا بجواز مثل ذلك، قالوا أن هذا فيه مصلحة وأنه من النشرة، وأجيب عليهم بأن هذا القول باطل، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، واستدلوا بالآية أيضا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالشاهد من ذلك هو أن الرسول سحر ولم يذهب إلى كاهن أو ساحر يفك له السحر الذي حدث له صلوات الله وسلامه عليه. هل الشيطان ممكن أن يساعد ابن آدم في الدجل والشعوذة والكلام ويلقنه كلاما؟ وارد، قيل لابن عباس إن مسيلمة الكذاب يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، قال كيف صدق؟ قالت صدق لأن الله قال في شأن الشياطين يوحي مع الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. فالشياطين تزين الكلام الباطل لابن آدم حتى يقوله، ممكن لا تكن تعرف الجمل التي ستتكلم بها من الشر، لكن الشياطين تساعدك على استحضار هذه الكلمات وتقذفها في ذهنك وتقذفها في روعك، تقذفها في ذهنك وفي روعك. وقد قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى المعصي دفعا وتزعجهم إزعاجا. وقام رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان من البلغاء إن من البيان لسحرا، يعني في أسلوب ممكن يسحرك أنت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى في المرأة التي ضربت الأخرى بحجر في بطنها فأسقطت جنينها، فقضى النبي على الضاربة بالغرة بالعبد والأمة، يعني الضاربة تعطي المضروبة عبد أو أمة. فجاء رجلان، جاء رجل يقول من أهل الضاربة يا رسول الله كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ جاب أبيات سجع، كيف أودي كيف أدفع الدية لمن لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، يعني ما خرج من بطن الأم صريخا. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخواني الكهان. فالشياطين ممكن تساعد شخص على الكلام السيء، على الكلام البذيء، على الكلام الذي يذهب بالحق، على الكلام الذي يذهب. في المقابل الملائكة تساعد ابن آدم، يعني ممكن أن يكون واحد داخل يلقي درس أو محاضرة وما حضر تحضيرا جيدا، وربنا يجعل الملائكة تؤيده بالكلام، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا اهجوم يا حسان وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. أيها الإخوة، الشياطين كما سلف توحي إلى بني آدم ببعض صور الوحي، يعني الكلام تقذفه في روحهم، بل يعتدون على أي شخص لا يبالون بأحد، بس يحاول أن يعتدي عليك ويقذف في نفسك باطله بأي صورة من الصور. ألم تر أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ تلا. ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. كيف يحدث ذلك؟ طبعا قد وردت في هذا الباب قصة الغرانيق وأسندها كلها متكلم فيها، لكن بعض العلماء يصححونها بمجموعها ويقولون الآية شهيدة بذلك، فيقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من سورة النجم وأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا فلذلك سجد المشركون مع المسلمين، أن قالوا إن في ثناء على اللات والعزى، فنسخ الله ذلك. فهذا بعض المفسرين يذكرونه كتفسير لقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ألقى الشيطان في إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته أي في تلاوته. وقال آخرون من أهل العلم الأسانيد ضعيفة، ولكن ألقى الشيطان في آذان السامعين أن النبي قال ذلك، ألقى الشيطان في آذان السامعين أن النبي قال هذا الكلام، فلذا سجدوا على ما قاله بعض العلماء في شرح هذا الحديث. وبعض العلماء يقولون لا، أحيانا كيف يلقي الشيطان في تلاوتك؟ أنا مهما كنت شخصا فاضلا وأنت تقرأ القرآن تأم الناس تغفل، أحيانا تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عذاب أليم، ألقى الشيطان في تلاوتك، لكن تتذكر تقول سبحان الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، فالشيطان يحاول أن يدخل على لسانك. فاتقي مواطن الغضب، اتقي مواطن التعب حتى تتقي الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إرشادا فقال إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يسب نفسه الشيطان. يا أخوة ركزوا على أن الشيطان يحضر عند الغضب بشدة، ويحدث عند الغيرة الشديدة للنساء كما ورد في الأثر إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. والرسول عليه السلام جاءته عائشة مرة تتبعته وهو خارج للبقيع، ويعني تتبعته تنظر أين ذهب. المهم أن الرسول عليه السلام رجع فقال لعائشة ما لك؟ أجاءك شيطانك؟ صحيح مسلم الخبر، أجاءك شيطانك؟ قالت أولي الشيطان يا رسول الله؟ قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، إلا وقد وكل به قرينه. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، في رواية فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فالشاهد الشيطان يحضر في مواطن، عليك أن تتقي هذه المواطن لأنه يعبث بك فيها، عند الغضب الشديد، الغيرة الشديدة عند النساء، الأماكن المستغزرة كلها، الأماكن المستغزرة أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الروائح الكريهة، الروائح الكريهة أيضا عياذا بالله تستجلب الشياطين. ف كذلك عند التشاحن والتهاتر والتسابب. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين من أصحابه يتساببان، أما أحدهما فانتفخت أوداجه وعروق الرقبة طخنت منتفخة وعلى صوته واحمر وجهه، قال عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذاب عنه الذي يجد. فاتقي مواطن الغضب، وإذا غضبت فقم وتوضأ، إذا غضبت فقم وتوضأ. أيها الإخوة، الشياطين تجند من بني آدم جنودا لها، فالذي استحوذت عليه الشياطين تبدأ في تجنيده، تجنده وتسلطه على بني آدم الأخيار الأفاضل. الشيطان جند كافرا، جند كافرا عياذا بالله من الكفر، يستعمل هذا الكافر كجندي من جنوده، يستعمل هذا الكافر كجندي من جنوده، يسلطه على أهل الإيمان، يسلطه على أهل الإحسان. فكن حذرا من أن تبتلى بشيطان من الإنس أو شيطان من الجن والعياذ بالله. طبعا عند أكل الحرام الشيطان موجود، عند يشارك في كل شيء يمكنه أن يفسد عليك به معيشتك. العلماء يصفونه بأنه حرامي، الشيطان لص، إذا أكلت ولم تسمي الله أكل معك. أيضا جاسوس، إذا دخلت غرفة النوم لم تسمي ينام معك الشيطان. وقال الرسول: فراش للرجل، فراش للمرأة، فراش للضيف، الرابع للشيطان، الرابع للشيطان. فكن حذرا أيها الأخ الكريم من مداخل الشيطان. ومن أعظم الحروز التي تحترز بها كما سلف ذكر الله، لأنك إذا غفلت تسلط عليك الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإذا تغفلت عن الآيات وتركت الكتاب العزيز، فربنا يقول: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فإذا انسلقت من آيات الله أصبحت كالعريان، يعبث بك الشيطان كيف يشاء. لا تحاول تمشي عاريا في البيت كثيرا، فإن هناك من يراك، أولا ربك يراك، ثم من الخلق من يراك، الملائكة تراك، فاستحي من الملائكة، وكذلك الشياطين يرونك، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. نرجع إلى مسألة الذين يقولون إن معي خدمة من الجن يساعدونني. أقول هذا علامة من علامات الدجالين، يقول أن معي خدمة يخدمونني من الجن، هذه إحدى علامات الدجاجلة والعياذ بالله، لأن النبي كان هناك جن كثير مؤمنون به لم يستعملهم كخدمة عليه الصلاة والسلام. كذا قول المفترين إن لكل سورة من سور القرآن خدم يخدمونها، كل هذا من الباطل كما لا يخفى، وليس هناك أصل عن رسول الله لمثل هذا الكلام، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. من علامات الدجالين يقول: اذكر اسم أمك، وما علمنا لذكر اسم الأم صلة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن ذلك يساعد على إحضار جن أو نحو ذلك. هذا باختصار، إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه في هذا الباب، بارك الله فيكم. شيخنا السلام عليكم، تفضل. الله وبركاته. حقيقة تلبس الجن بالإنس، حقيقة تلبس الجني بالإنسي، أقول دائما نحن نرجع إلى الكتاب والسنة، ففي الكتاب العزيز قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المسطول الذي يتخبطه الشيطان من المس. ففي أن الشيطان يمس بني آدم. وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بيده في صدره وقال: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله، أنا رسول الله. واستدل بعض العلماء أيضا، وهذا استدلال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في بعض مقولاته، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من آدم. ولذلك كان الصيام سببا في تقليل جريان الشيطان في الدم. هذه بعض الأدلة على ذلك. أما الذين يعالجون بطرق ما عهدت من قبلنا، يقول مثلا نعالج بالبخور أو نعالج بالسمسم أو بزيت الزيتون أو بالحجامة، ما علمنا أن الرسول عالج بالسمسم أو بالحجامة. والآخرون الذين يعالجون بالضرب الشديد سيسألون يوم القيامة عن هذا الضرب، فقد قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هل ثبت بالدليل التزاوج بين الإنس والجن؟ هل أنت صدقت بعفريت يا شيخ إبراهيم ولا يعني؟ هذه مسألة أثارها بعض العلماء الأولين كده من باب الطرف العلمي، لكن أيضا ما دام سألت عنها فمن العلماء من قال مثل هذا لا يكون، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم يا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولأنه لم يرد أن أي صحابي كان له زوجة من الجن، ولا أي صحابية كانت متزوجة بعفريت من الجن، فهذه حجج العلماء القائلين بأن مثل هذا لا يحدث. وبعضهم استدل على الجواز بقول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فقالوا الجن ممكن يطمس، واستدلوا بآثار ضعيفة منها أن ملكة سبأ بلقيس أن أباها كان من الجن أو ما كان جني، الله أعلم ولا نعلم لهذا الكلام أصلا. ويكفينا أن خير القرون قرن النبي محمد عليه السلام لم يحدث فيها شيء من هذا الطرح أبدا، ولم يكن هناك صحابي متزوج بعفريتة من الجن ولا صحابية متزوجة بعفريت من الجن، والله أعلم. لا مش فيه اتخذوا من الجنة نسبة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، هذا كلام الكفار كذب وزور. جعلوا بين رب العزة وبين الجن نسب، فقالوا لعنهم الله، قالوا إن رب العزة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تزوج امرأة من صلوات الجن فولدت الملائكة، ولدت من؟ الملائكة. وهذا الكذب وزور، ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. رجل تزوج امرأة ثم قيل له أنها عندها جن عاشر، هذا الكلام الذي يقولونه، رجل تزوج امرأة فقالوا له إنها عندها جن عاشق، هل يطلقها ولا يطالب بالصداق؟ ما علمنا على عهد الرسول أن صحابية كان لها جن عاشق؟ نحن نقرأ كتب السنن ونقرأ كتب التفسير، ما علمنا أن صحابية كانت عاشقة العفريت من الجن ولا صحابي كان عاشق عفريتة من الجن، ما علمنا ذلك ولا قرأناه بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتخرصون تخرصا شديدا في هذا الباب، والواحد يدعي معك جن سفلي، معك جن علوي، معك عفريت قادم من اليمن راكبك، كله تخريف، ما عندنا بذلك أي برهان. والذين يتكلمون في بهذا الكلام يتخرصون، ومعنى يتخرصون يتكلمون بالظن. ما العمل يا شيخ؟ الحروز معروفة من فضل الله تعالى، الحروز معروفة، كيف نحترز من الجن؟ الحمد لله ربنا ما فرط في الكتاب من شيء. عندنا الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لبعض الروايات لأقربها الشيطان 3 ليال. عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وعندنا أيضا آية الكرسي إذا قرأتها لن يقربك الشيطان حتى تصبح، وعندنا المعوذات والحمد لله حصون طيبة، وعندنا الأذكار الوردة عن رسول الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان مهمة من كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أذكار الصباح كلها، عندنا من قال يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره، عندنا الابتعاد عن مواطن الشبهات، فإن مواطن الشبهات تنشط الشياطين. يعني مثلا ممكن الشيطان يضحك عليك، الشيطان يأخذك إلى مكان ما وتكلم امرأة في الطريق ويذهب إلى الآخرين يقولون فلان يكلم فلانة، لازم يكلمه في حاجة وحشة مخططهم، فيلعب على الحبال كلها يشغلك ويشغل بال الناس. لذلك قال الشيطان لما كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها ورآه رجلان من الأنصار، رسول الله رسول الله كان واقفا مع صفية بنت حيي، ها؟ أيوة، ورآه رجلان من الأنصار فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. قال يا رسول الله وكبر عليهما ما قال، قال إن الشيطان يجب من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا. الشيطان يحضر عند النياح صياح النساء وعند المزامير، ابتعد عن كل هذه الأشياء وعن المواطن المستغزرة عموما. وعموما من يحسن التوكل على الله بإذن الله لن يصاب. ولا تفكر كثيرا في أمر الشياطين والجن إنهم وصلوا إلى مآربهم بإشغالك، وصلوا إلى مآربهم بإشغالك بالعين والحسد، ولكن كما قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قصة المرأة الصرع كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، الصرع على قسمين: صرع يأتي نتيجة أخلاط في الجسم والأطباء يعرفون ذلك، وغازات تأتي للمخ وأشياء زي كده، الحافظ ابن حجر يذكر ما حصله ويرجع فيه الأطباء، هذا له علاج. صرع آخر من الجن والشياطين، صرع آخر ده ممكن تنفع فيه الرقية، وهذا وذاك لن تجدي فيه من العلاجات إلا بإذن الله. لأن الرسول عليه السلام لما جاءته المرأة قالت إني أصرع يا رسول الله، قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله فكانت لا تتكشف. استحمام بورق النبق والسدر وهذا الكلام والفاس وتبول على الفاس وبخار الفاس المحمر، كل هذا الكلام لا نعلم له دليلا، وإن كان ذكر بعض هذا الكلام ابن القيم أو غيره، ما يعني مرجعنا دائما كتاب الله ومرجعنا دائما سنة رسول الله، ولكن الناس توسعوا في هذا، قال لك خذ زيت زيتون مش عارف بخر المكان، رش سبية في مكان كذا، القي سمنة على صخرة من الجبل، تخربون إلى الجن والعياذ بالله حتى تنصرف العفاريت عنهم. كل هذا ما ورد لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وما علمنا في شجر النبق أي فضل عن رسول الله عليه السلام، ما علمنا في أي فضل عن رسول الله، إنها عند سدرة المنتهى شجرة السدر، لكن غشها من أمر الله ما غشها، إذ يغشى السدرة ما يغشى اعتراها من أمر الله ما يعتريها، فأصبحت لا توصف بشدة الحسن. أما شجر السدر والأسلم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ما له أي مصلحة في الموضوع، ولا أنك تسخن فاس وتبول على الفاس وبخار الحرارة تعمل بها ذكرك تدفي بها، كل هذا الكلام ما نعلم له أي أصل لا من كتاب ولا من سنة. والماء المقروء عليه ما علمنا أبدا، وهذه أقولها وإن يعني امتعض بعضهم، ما علمنا على الماء المقروء أي حديث عن رسول الله، ودوين السنة المفتوحة أمامنا ما هنالك أي حديث عن رسول الله أنك تقرأ على الماء أو أنك تذيب ورقا فيه قرآن في الماء. أقول ذلك للناس، ضحكوا على الناس بهذا الكلام، وأنا بنفسي ذهبت إلى واحد من الأخوان في بعض الدول وجدته وضع جراكن ماء، يقول هذا الجيركن ب20 ريال وهذا الجيركن ب5 ريال، الفارق يا أخي هذا مقروء عليه وهذا ليس مقروء عليه، كيف قرأت؟ فهمني. إذا بيعمل خزان على السطح وقرأ على الخزان قل الله واحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويفتح الحنفيات يملأ ويصبح ب20 للجيركن، نصب أكل أموال الناس بالباطل، هل الرسول كان يفعل ذلك؟ يعني هم ينقلون ان مش عارف الامام احمد بن حنبل ارسل جزمته الواحد وقال له اطلع يا عفريت بدل ما كلام كله ما عندنا له اي مستند، من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا تدرى صحته عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ومن متبع الأثر عن رسول الله وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. مقاطيع تلقى وكلمات تنسب لناس ولا يعرف من قائلها. الماء بعضهم يستدل بيقول الماء جائز للقراءة عليه، لماذا؟ أنه يجوز التفل في اليد، وبدلا من التفل في اليد نتفل في الماء. طب وليه كده؟ ما تدفل في اليد كما كان الرسول يدفل، ولا الرسول كان يدفل في اليد لكن لا يبيع التفل، لكن هؤلاء يدفلون في البرميل ويبيع لك البرميل بدل ما هو برميل مية عادية يبيع البرميل ب500 ريال أو ب1000 ريال. نصبوا أكل أموال الناس بالباطل وضحك على الناس. والمرأة الفتاة التي يتأخر زوجها ونحن نعلم أن كل شيء مقدر من عند الله، لكن خلاص ركبها عفريت ومعمولها سحر تفريق ومعمولها سحر تعطيل، ولا عندنا في السنة لم نعرف سحر التعطيل ولا سحر التفريق، موجود في كتاب الله. قال تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. علاجي إذا كان معمول لي سحر تفريق أقرأ المعوذات على نفسي وعلى الزوجة والحمد لله. هناك ناس رجال سحرة بالكلام، تذهب المرأة تشتكي زوجها فيتكلم كما يتكلم الحمل الوديع، وذئب يعني قلب ذئب في جثمان شياطين، ويقعد يتخنس لها ويتأنس لها ما يصحش، ويفرق بين المرء وزوجه. والنبي قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وفي ناس إخوان الكهان يتفننون في الألفاظ لإغواء المرأة ويعدونها بالزواج، فهذا شره كشر الشياطين الجن، بل أقوى من شياطين الجن أحيانا. شيخنا بعد إذنك جزاك الله خير على تعرف كيف الشيخ فلوس من هذه المشاكل يا عم الشيخ. شيخنا جزاك الله خير. حيثما وجد البعد عن الكتاب والسنة حيثما وجدت هذه أدغال، كلما ابتعدت عن العلم كلما ازداد ضحك على الناس. نعم. ترى في الليل خيال واحد يقول لك المارد كان ماشي من هنا، مارد ايه يا عم انت فاهم؟ شيخنا الواحد جزاك الله خير على هذا البيان. وياك وياك القرآن يا شيخنا، ولكن اللي بيضع ايده على حاضر لحظة المعالج القرآن اللي بيضع ايده على رأس المرأة الذي لا تحل له ثم يقول لها لجوزك معمول له عمل والعمل ده مأثر فيكي وعمل حسابك ان انت مش هتخلفي ولو خلفت بعد هيموت، يعني يضع يده على جسمها أول على أول مرة. أول ما بدأنا من المخلفات الشرعية. نعم. يعني يضع يده على يد امرأة. نعم. وفي بيضع في بيضع يده على ثديها. نعم. وفي بيضع شفافه على شفافه ولا الجن هدلي مني مبشرة. نعم. يعني في كده موجود لا يتخرس، يعني لا الجن عايز يطلع من هنا فلازم نطرده ويأخذ بوسة من شفاف. نعم. يعني وبعدين يقول لا يتبع ذلك بالتخريص والتخرس ولا لن تنجيبي أبدا، ده أنت معمول لك سحر ولازم تتعالجي فيه منه 20 حلقة عشان يطلع واحدة واحدة، وكل يوم يعبس ببنات الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. هل الرسول سلك هذا المسلك؟ هل الرسول مسك واحدة ولا لا فيك سحر تعطيل ومش هتتجوزه طول عمرك؟ حصل يا ناس، لنا هدي أو ليس لنا هدي؟ أنت نازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى هذا المخرف ولا إلى الله والرسول؟ إلى الله والرسول. هل هذا يعلم الغيب؟ هل رأى الجن؟ ويقول لك موت عفرتين كانوا عليك وكانوا وحشين قوي، انتبهي لسه واحد. والواحد ده محتاج 10 حلقات 10 مجالس، وكل مرة ياخد فلوس وياخد بوس وياخد احضان في خفاء الناس عشان نطلع على عفريت العاشق. طيب الجلسات القرآن الجماعية اللي بعد من يدعون العلاج بالقرآن يفعلوها، يقرأوا قراءة جماعية على مجموعة من النساء لوحدهم والرجال لوحدهم. شوف يا شيخ محمود، أنا أضع لك الميزان، ميزاننا كتاب الله وسنة رسول الله. حيث وجد شيء وكان ليس من المسائل النازلة كان موجود على عهد الرسول، انظر مسلك الرسول فيه وافعله، افعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لا الرسول بال على فاس عشان السحر يذهب عنه. الرسول لما سحر دعا ودعا ودعا، من اللي يكشف الضر؟ الله. أما هذا الكذاب المفتري الذي يقول يمسك رأسها ويعصر في رأسها ويعصر في خدها، قل العفريت ده سحر تعطيل مش هيطلع ولن تلدي، وثاني يوم تلتها الحمد لله ولدت. وممكن واحدة تكون رحاله وتضحك عليه وتقول أنا ما خلفتش، ادعي لي وهي مخلفة خمسة، تشوف الدجال ده ماذا سيقول وتسرح به. نعم يا شيخ إبراهيم. كنت أقول بعد هذا البيان الطيب المبارك، الله يبارك فيك، روشتة طيبة لعلاج المسحور، بس مش هنقول روشتة عشان يعني كلام عجمي، نقول يعني المسحور عن حرز حصن، ذكر الله أعظم حصن، ذكر الله أذكار الصباح والمساء أفضل ذكر، هو أفضل حصن هو ذكر الله. حيثما وجد، أنت تعرف أن الشيطان اسمه الخناس، من أسماء الخناس. ما معنى الخناس؟ يخنس إذا ذكر اسم الله، كلما ذكرت الله يخنس ويختفي ويشوف له أي مصيبة يخفى فيها، لكن غفلت عن الذكر جاءك الشيطان، جاءك الشيطان. وكان مثل النبي ذلك بقوله: وإن مثل ذلك كمثل شخص تبعه العدو سراعا، شخص يجري والأعداء جاء تجري وراءه، فأتى حصنا حصينا فأغلق على نفس الحصن. وكذلك الذي يذكر الله، الشياطين تحاول تجري وراءه يدخل في ذكر الله، تهرب الشياطين من خلفه. أعظم ذكر أذكار ذكر الله عموما، أذكار الصباح والمساء، أيضا صلاة الفجر في جماعة، بعد ذلك تقرأ المعوذات: ما سأل سائل بمثلهما، ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. ترقي نفسك، تصلي 4 ركعات أول النهار: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. تعتزل الأماكن القذرة التي هي أماكن الشياطين، فلا يكون الناس صلون جماعة وتدخل الحمام تجلس فيه ربع ساعة، الناس في ذكر مع الملائكة وأنت مع الخبث والخبائث. ابتعد عن هذه الأماكن قدر استطاعتك، ابتعد عن المزامير، كل ما فيه معصية لله ابتعد عنه، كل ما فيه قرب من الله اقترب منه. فهذه من أعظم الحروز، اقطع الوساوس، لا تقف موقف الشبهات أمام الناس، موقف الشبهات الشيطان يشغلك، يشغلك ويشغل الناس بك، كما أسلفت، ويجعلك تقف مع واحدة بنت في الطريق وأنت نيتك حسنة وخير، بتسألك سؤال لكن يذهب للناس قلهم واقف مع البنت بيكلمها فيه، لعلهم بيخططوا لموضوع كبير، ويفسد على الناس ظنهم بك الحسن، ويفسد عليك أيضا علاقتك بربك سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ عبد الهادي. الحسد والعيني كيف التحصين أيضا منهم؟ هل نفس هذا كل التحصينات يا شيخ إبراهيم؟ ذكر الله، اقرأ المعوذات، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، ما في إلا ذكر الله. لا تذهب لمخرف، والمخرفون عندكم كثير، الذي ليست له شغلة، الذي ليس له عمل الآن، من غدا يعلن أنه راقي شرعي، وبعدين بعد الراقي الشرعي اجلس يشعوذ على الناس، اللي متأخر الزواج عندك سفلي عندك علوي، ويدجل على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. أصبح الراقي الشرعي يأخذ مبلغ كم؟ والله يا أخوان بيأخذ مبالغ أكثر من اللي بيأخذها أستاذ في أستاذ، مش مدرس في كلية الطب، أستاذ في كلية الطب في الحلقة الواحدة، يأخذ أكثر مبلغ أكثر ما يأخذ أستاذ كلية الطب، ولا يفقه شيئا، ولا يفقه شيئا، ويزداد نصبه. قل لك أجيب لك مش عارف عشب جاي من الهند، كان هناك واحد ساحر وبيعالج الحاجات دي، عشب جاي من الهند هو سريس أخضر ناشف طحنه، وأنت لا عارف شيء ولا يأكل أموال الناس وما مكروه عليه، والشيخ الفلاني بيقول لك يا جوز القراءة. دخلنا في محمد رسول الله أولى من أي شيخ، هدي محمد عليه السلام أولى من هدي أي شيخ. يقول لك أصله مجرب، مجرب كل حاجة عندهم، مجرب مجرب يعني مجرب الحجامة، يقول لك لا تعال احتجم عشان أنت ركبك عفريت. طب على عهد الرسول ما كان الرسول يوصف الحجامة، يصف الحجامة لمن ركبه عفريت؟ سحر النبي فدعا ودعا ودعا. يا إخوة، البعد عن الكتاب والسنة يورطك، يورطك والله، يورطك والله، ستتورط إذا اتبعت هؤلاء الدجالين. أولا ربنا قال عن الجن: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. ما الذي جعلني أقول أصدق هذا الكذاب الذي يقول فيك سفلي؟ يأتي واحدهم إلى الشيخ إبراهيم رفعت ويقول بص في عناية يا شيخ إبراهيم، لا ده أنت فيك عفرتين أو شوف بيجري ولا في أي حاجة، يعني يجعله يجن من حيث يا أخي رجل لابس عدسة من التعب تقول له عفريت ده هو. والناس في الحقيقة جله تخرص. أنا أتكلم في هذا الكلام جله تخرص وكذب ولا يعرف. ده أنت واحد طالب علم فاشل عندنا، اثنين طلبة علم فاشل مش لهم شغل، اطلع فين اشتغل؟ راقي شرعي، أعلن راقي الشرعي الفلان، والناس يقوم المريض التمسك بأي شيء. المرأة جاب ابنها ولا بنتها التي تأخر زواجها، بالله عليك شوف لي واحد يرقيها، لأن قولوا فيها سفلي. كل ما واحد يجي ويخرج يبقى جالس في المجلس حلو، وبعدين يخرج ما يقلناش مرة تانية قالوا إن عندها سفلي. يا مسلم صلى الله عليه وسلم، اسأل ربك، أنت مسلم اسأل الله، اللهم يسر لابنتي زواجها، اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. إنما الذي يتخرص ويكذب ويدجل على الناس ويأكل أموالهم بالباطل، وزيت الزيتون اللي جالك من مرسى مطروح في شفاء وملوخية مسئية بمية المطر، ويصفون أي ألعاب على الناس، لأكل أموالهم بالباطل. وبالنصيحة لهؤلاء سيدنا، هؤلاء ده حرامية، هؤلاء يتقوا الله ويسيبوا الناس حالها. يعني سيدنا من هو يعني يعملوا عمل رسول الله، يعني يعملوا عمل رسول الله. بس نصيحتي لنفسي ولهم، نلجأ إلى هدي محمد نقوم به صلى الله عليه وسلم. زي ما يميز ما بين مريض نفسي وما بين واحد عنده مس شيطاني، زي مرة أميز بين مريض نفسي وبين من عنده مس شيطاني؟ في علامات تدل يعني على عهد الرسول ماذا كان الحال على عهد الرسول. واحد سليم ما به أي شيء، واحد عائن مر به، مشهورون العائنون، سقط في الحال سريعا. عرفنا أن هذا العائن مشهور في البلد، لأن مش كل الناس عندها القدرة على الإصابة بالعين. الناس يعني لما صرع في الحال تبين لأنه واحد أصابه بالعين، فلذلك قال لهم الرسول من تتهمون؟ قالوا نتهم عمرو بن ربيعة. فاستدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الحسد ما تستطيع تكتشفه. لماذا لا تستطيع تكتشف الحسد؟ لأن الحسد، ما الحسد كما سلف؟ تمني زوال النعم عن الناس. تمني هذا محله القلب، تمني هذا محله القلب. ممكن تكتشف أن واحد بيحسد مثلا من ألفاظه، كما قال الله تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول، تجد أنهم لا يحبون لك الخير ويطعنون في أرضك. ابن مين؟ الله يزحها عنه، ما كان يرجع لأصله. تستطيع تكتشف باللحن القول الذي يصدر منهم، لكن أصل الحسد تمني زوال النعم. أما العينون في الغالب يكونون مشهورين في الناس. نعم. هل لم يثبت أي نوع من الصحة في التصوير بس؟ من نعرف؟ أنت تعرف الرازي لما ذكر أنواع السحر في كتابه، يذكر في أبواب السحر على سبيل المثال صنوفا من السحر. صنوفا من السحر هي لم تكن موجودة في زمنهم بالطريقة التكنولوجية التي ظهرت هذه الأيام، لكن ذكر أنواع من السحر، مش سحر تفريق وسحر تعطيل وكلام ده مش معرفلوش مستند أنا، إنما السحر بصفة ذكر هو من نوع السحر إيه؟ السحر الذي هو أشهره تخييل، سحر التخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا كان في صحرة فرعون، سحروا أعين الناس، يجعلون أعين الناس تسحر برؤية شيء على غير حقيقته، يرون الشيء على غير حقيقته. ممكن الجن يساعدون في هذا الباب. وممكن ذكر أنواع من السحر في كتابه أن من السحرة من كان يملأ جلود الحياة زئبق، من السحرة من كان يملأ جلود الحية العظيمة يملأها زئبق ويرميها في الشمس. أنت تعرف خصال الزئبق؟ الزئبق سريع التحرك، يخيل إليك أنها تسعى، أنها تجري. ففي نوع من الجن أحيانا ممكن يحرك الشيء. إذا كان الساحر بيتعامل مع الجن، ممكن الجن يحرك له الشيء قدامك، يحرك لك، لكن لا يقلب الشيء عن ماهيته. يحرك العصا حركة سريعة تتخيل أنها تسعى وهي لا تسعى ولا شيء. الآن بالأشياء الريمودات عن بعد، إذا كانت الريمودات موجودة في الزمن الأول كنت هتقول هذا سحر، كما كان الناس في من أهل البادية من زمن قريب ليس بالبعيد من 20 سنة ولا حاجة، واحد بيقول لابنه، هو اللي بيحكي لي يابا فيه شيء غريب هيحصل الآن انتبه يابا. فقال له ايه؟ قال له ما هذه اللمبة ملاش لازمة، وهذه ما دس على الزرار يطلع لك الدنيا تنور. يقول لك ايه ده، هذا جن يا ولدي، أعوذ بالله. ويجلس تعوذ بالله لما رأى الكهرباء، وكان تعوذه بالله أشد وأشد. له أخت واحدة من دول الخليج راحت أندونيسيا ولا إيه، وبتكلم أبوها من أندونيسيا في التليفون، هذا جني أعوذ بالله. ويجلس يعني يتصور أنها جن. كن في بلاد نواحينا كده، بلد اسمها كفر الأميرة عبد الله بن سلام، ولا يروحون في مولد الشيخ عبد الله يقول لك العذراء تظهر دلوقتي ومش عارف ايه، وجايبين أشعة من الأشعة الغير مرئية تظهر على الشاشة يقول لك هيظهر الساعة كذا كذا صورة العذراء، والناس متكالبين وهم يحركوا الأشياء من وراء تظهر على الحائط وعلى الشاشة. فحيث وجد الجهل وجد التخريف. ذكروا أيضا أنواع من الميكانيكا كانت تستعمل في الصدر الأول، أن مثلا حاجة كلما اقتربت منها تصيح، أنك الهواء مثلا كلما اقتربت منه تصيح، يعني في صناعة ميكانيكية كده تعمل زي كده، زي مثلا إذا قطعت الإشارة الكهربائية تدي صفارة في البنك على سبيل المثال، أشياء زي كده كانوا بيستعملوه. وفي من مساعدة الجن للسحرة يخيل لك أشياء على حقيقة. كنا وإحنا صغار نعمل كده بالإصبع، يقول لك أيهما المبلول، وبسرعة تحرك اللي أمامك موتاي مش عارف. كنت تلعبها وانت صغير؟ عفريت فيه وما زلت. طيب شيخنا، هل الصرع متعلق في الصرع على قسمين ذكره؟ صرع يتعلق الجن، الجن ممكن يصرع بعض بني آدم بإذن الله، الجن ممكن يأذي بني آدم بإذن الله سبحانه وتعالى. وصرع نتيجة أخلاط في الجسم يعرفه الأطباء. ورد بسند لكن أحتاج النظر فيه مرة أخرى لأن سنده ضعيف، أن الجن قتل سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسمع صوت بعد موته، صوت قائل يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. لكن في السند ما قالوا يحتاج إلى مزيد من التحرير فيه. هل الجن ممكن ينقل شيء من مكان إلى مكان آخر؟ وارد. قال عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعملون له ما يشاء من محاريب وآخرين، ومن الشياطين من يغوصون له. قال من أدوى علم ممكن ما يكونش عفريت؟ لا، الأول كان عرضه هيك، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، صح؟ أنا ماليش دخل بالثاني، الأول قدم هذا العرض، كان ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، فالجن ممكن ينقل شيء من مكان إلى آخر، ولكن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يغوص في البحر. أمن الشياطين من يغوصون له، يغوص في البحر يطلع اللؤلؤ والمرجان ولا نعم. تفضل. الصفات دي كانت مرتبطة بعصر سيدنا سليمان، لأن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد يتمثل الشيطان في صورة شخص وبعد كده منع. لا، ما هو وارد ان الشيطان يتمثل في صورة شخص، وارد ان يتمثل في صورة شخص، تمثل لأبي هريرة في صورة رجل، اي في صورة رجل فقير، تمثل في صورة سراقة بن مالك بن جهشم يوم بدر، تمثل. لم يحدث بعد ذلك شيء من فعل الصحابة؟ لا، وارد، ما فيش ما يمنع ان يتمثل الشيطان في صورة شخص، ويتمثل الملك ايضا في صورة شخص. يعني كنت أظن أن ده مرتبط لآخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، ما في نص يفيد ذلك، ما في نص يفيد ذلك. تمثل الشيطان بصورة بعض بني آدم وارد. عقوبة القتل بالحسد يا سيد، هل ورد فيها شيء؟ يا شيخ إبراهيم، كيف أقتل بالحسد؟ الحسد محله القلب. هل ورد أن الرسول قتل واحد بسبب الحسد؟ لا، تسأل عن الغرائب فتتهم بأنك صاحب غرائب. المرة الأولى فوتناها زواج عفريت بمسلمة، والثانية القتل بالحسد. انهي الحمد لله جزاكم الله خيرا الشيخ عبد تعز بالله مش ترى جيم نعم صالح كده ارقي نفسك